اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية لي وله ولنا أجمعين يا ربنا. بسم الله ذي الشان عظيم السلطان شديد البرهان قوي الأركان، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستدفع الشر والسحر والحسد والعين والنظرة والمس والعقد والنفس والآلام والأوجاع والضر، بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا تقلب لنا من حال إلى حال، ولا من جنب إلى جنب، ولا من بلاء إلى عافية، إلا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا. نسألك يا ربنا توفيقا دائما، نسألك يا ربنا العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم أطر يا ربنا سحره، أطر يا ربنا سحره وسحر زوجته، أطر يا ربنا سحره وسحر زوجته، أطر يا ربنا سحره وسحر زوجته، أطر يا ربنا سحره وسحر زوجته، أطر يا ربنا سحره وسحر زوجته، أطر يا ربنا سحره وسحر زوجته، أطر يا ربنا سحره وسحر زوجته، أطر يا ربنا سحره وسحر زوجته، أطر يا ربنا هذا السحر العظيم فيه وفيها، أطره يا ربنا في بطنه وبطنها، أطره يا ربنا في قلبه وقلبها، أطره يا ربنا في صدره وصدرها، أطره يا ربنا في فرجه وفرجها، أطره يا ربنا في رأسه ورأسها. أطر يا ربنا هذا السحر فيه وفيها. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا على طلاقه لها، اللهم أطر يا ربنا هذا السحر على الطلاق، اللهم أطره يا ربنا على الشقاق، اللهم أطره يا ربنا على عدم الوفاق. الله أكبر. أطر يا ربنا هذا السحر فيه وفي زوجته، أطر يا ربنا سحرا فيه وفي زوجته، أبطله يا ربنا قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا مربوطا في قلبه، أطره يا ربنا في قلبه وقلبها، أطره يا ربنا في صدره وصدرها، أطره يا ربنا في عقله وعقلها، أطره يا ربنا، أبطله على ذهنه وذهنها، أبطله في بطنه وبطنها مربوطا ومعقودا. أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا قويا، أطره يا ربنا متينا، أطره يا ربنا عظيما، أبطل هذا السحر العظيم قديما قويا شديدا، ويتجدد عليه وعليها، ويتنقل فيه وفيها، وسدا منيعا، وسدا منيعا بينه وبينها، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطر يا ربنا هذا السحر فيه وفيها، أطره يا ربنا عليه وعليها، أطره يا ربنا معه ومعها، أطره يا ربنا حوله وحولها، أبطله من أهله ومن أهلها، أبطله من طرفه ومن طرفها، اقر يا ربنا هذا السحر، اقره يا ربنا فيه وفي زوجته، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر، أطره يا ربنا فيه وفيها، أطره يا ربنا في أحشائه وأحشائها، أطره يا ربنا يجري في دمه ودمها، أطره يا ربنا يسري في عظامه وفي عظامها، اطره يا ربنا يتنقل فيه وفيها، اطره يا ربنا يتجدد عليه وعليها. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا عليه ملتويا وعليها عليه ملتفا وعليها أسودا وأحمرا أزرقا وأبيضا. أطر يا ربنا هذا السحر، اللهم أطره يا ربنا حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به، ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا عظيما، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا متينا، اطره يا ربنا سميكا، اطره يا ربنا مبروما، اطره يا ربنا ملتفا، اطره يا ربنا مربوطا، اطره يا ربنا معقدا، اطره يا ربنا قويا، اطره يا ربنا قديما قد عاف عليه الزمن، اطره يا ربنا ابطل. فيتعلمون منهما ما يفرقون به، يفرقون به بين المرء وزوجه، يفرقون به بين المرء وزوجه. اطر يا ربنا سحر التفريق، اطر يا ربنا سحر الطلاق والشقاق وعدم الوفاق، فيه وفي زوجته حبيبته، فيه وفي زوجته حبيبته، فيه وفيها وعليه وعليها ومعه ومعه، يا ربنا وبينه وبينها، وبينهما حجاب، وحوله وحولها. اطر يا ربنا هذا السحر، فيه وفي زوجته، عليه وعلى زوجته، معه ومع زوجته. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا عظيما. اللهم اطر يا ربنا السحر، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا معقدا، اطره يا ربنا معقدا، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في خيط، اطره يا ربنا في ورقة، اطره يا ربنا في سبحة، اطره يا ربنا في خرزة، اطره يا ربنا في مسمار، اطره يا ربنا في إبرة، اطره يا ربنا في جحر، اطره يا ربنا في حفرة، اطره يا ربنا في قبر، اطره يا ربنا في مزرعة، اطره يا ربنا عبر الكواكب والنجوم. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا في جلد، اطره يا ربنا في شعر، اطره يا ربنا في اثره، اطره يا ربنا في اثرها. الله اكبر. اطر يا ربنا هذا السحر، اطره يا ربنا فيها، اطره يا ربنا في زوجته، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. أطر يا ربنا هذا السحر، فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطر سحر تفريق وطلاق وشقاق وعدم وفاق. اللهم أطره يا ربنا لا زال مربوطا ومعقودا، يصرفه عن زوجته ويصرفها عنه. اللهم أطره يا ربنا، أطر يا ربنا هذا السحر، وبينهما حجاب، دك هذا الحجاب دكا دكا يا ربنا، وهده هدا هدا يا ربنا، وانسفه نسفا سحرا عظيما، حسدا وحقدا، ظلما وانتقاما، وهوى وعشقا، هوى وعشقا له، هوى وعشقا لها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر، اللهم اطره يا ربنا قويا متينا عظيما شديدا، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اقطره يا ربنا من قلبه، اقطره يا ربنا من صدره، من قلبه وصدره، ومن قلبها وصدرها، يا ربنا من أحشائه وأحشائها، ومن أمعائه وأمعائها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا قويا عظيما متينا شديدا، ويتجدد ويتشدد ويتعدد ويتمدد، الله أكبر. اقطره على مرضه ومرضها، اقطره يا ربنا على عنائه وعنائها، اقطره يا ربنا على شقائه وشقائها، اللهم ابطله يا ربنا، اللهم ابطله يا ربنا على وسوسه وعلى وسوسه وعلى هلوسه فيما بينهما فيه لها وفيها له، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطل هذا السحر، أبطله على مرضه ومرضها، اللهم أبطله يا ربنا على فقره وفقرها، على قلته وقلتها، على ضره وضرها، على ألمه وألمها، على وجعه ووجعها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله فيه وفيها، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا في دمه ودمها يجري، ابطله يا ربنا في معدته ومعدتها، اللهم ابطله يا ربنا، ابطله في فرجه وفي رحمها، اسقط اجنتها، اسقط اجنتها، اسقط اجنتها، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا لاجل بعد بينهما، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، أبطله ينبض في بطنه وبطنها، أبطله يتحرك في بطنه وبطنها، أبطله يا ربنا يؤلمه ويؤلمها، أبطله يا ربنا، أبطل هذا السحر العظيم في وفيها، أبطل هذا السحر العظيم وأحسادا معه، وأحسادا معه، وأحسادا شديدا معه وعيونا، اللهم أبطلها كلها يا ربنا فيه وفيها عليه وعليها، أسحارا وأحسادا وعيونا مفرقا ومعطلا وممرضة له ولها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا طبقا عن طبق، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا طبقا عن طبق، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة وعيونا نظرت وما برك أصحابها، يا ربنا أبطلها يا ربنا عليه وعليها وفيه وفيها، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا حجابا بينه وبينها، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حسدا شديدا، حقدا دفينا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم فكها يا ربنا، الله أكبر. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا حسدا وحقدا، اللهم أبطله يا ربنا ظلما وانتقاما، وأبطل يا ربنا، وأبطل يا ربنا، وأبطل يا ربنا آثار عيون، عيون ونظرات عليه وعليها، عليه وعليها، اللهم أبطلها لامة، اللهم أبطلها حارة، اللهم أبطلها يا ربنا لامة حارة، اللهم أبطلها يا ربنا ممرضة فطالما كانوا يعملون، اللهم أبطل هذه الأحساد والعيون، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، اللهم أبطلها يا ربنا بقوتك وقدرتك، اللهم أبطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدا وعيونا نظرا وما برك أصحابها، فيتعلمون منهما ما يفرقون فيفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم افضل يا ربنا ما على التفريق، اللهم افضل يا ربنا ما على العذاب، اللهم افضل يا ربنا ما على العذاب والنكال، اللهم افضل يا ربنا ما على العذاب والنكال، اللهم افضل يا ربنا ما على العذاب والنكال، اللهم افضل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم افضلها يا ربنا ومعها الاحساد والعيون، اللهم افضلها يا ربنا واخرجها، واخرج يا ربنا الانفس، واخرج يا ربنا الانفس، واخرج يا ربنا الانفس واخرج يا ربنا الانفس كلها، واخرجها يا ربنا بحولك، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجها يا ربنا حسودة، اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرج يا نفس، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اخرجه اخرج يا ربنا النفس منه ومنها، اللهم اخرج يا ربنا هذه النفس، اللهم اخرجها يا ربنا حجابا بينه وبينها، ولاجل مرضه ومرضها، ولاجل الفسك به وبها، يا ربنا ولاجل قتله وقتلها، ولاجل دماره ودمارها، الله اكبر. فيتعلمون منهما ما يفرقون، ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون به، ما يفرقون به بين المرء وزوجه. حرك يا ربنا ساكنا، انصف يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، الله اكبر. فك يا ربنا مربوطا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا معقدا، وحل يا ربنا خبثا، وحل يا ربنا خبثا، وحل يا ربنا خبثا، وحل يا ربنا خبثا، وحل يا ربنا عقدا، وحل يا ربنا عقدا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، الله اكبر. حرك يا ربنا ساكنا، انطق يا ربنا صامتا، فك يا ربنا مربوطا، وحل يا ربنا معقدا، وبطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، بطل ما كانوا يعملون، اطل يا ربنا هذا السحر، اطله يا ربنا في بطنه مربوطا، في بطنه وبطنها، يا ربنا واثر على كبده، واثر على كبده، واثر على قولونه، واثر على كبده، واثر على كبده، واثر على كبده، واثر على قولونه، واثر على كبده، واثر على كبده، واثر على قولونه، واثر على بنكرياته، واثر على بنكرياته، واثر على كبده، واثر على طحاله، واثر على مرارته، الله اكبر. واثر على زوجته، واثر على احشائها، واثر على امعائها، اللهم اطل هذه الاسحار، اللهم اطل يا ربنا مربوطة، اللهم أبطلها يا ربنا معقودة، اللهم أبطلها يا ربنا، وأحسادا معها وعيونا وعيونا، اللهم أبطلها يا ربنا، اللهم أبطل هذه الأسحار والأحساد والعيون على بيت جديد، على سعادة بينهما، على حب بينهما، وعلى قرب بينهما، وعلى بيت جديد، وعلى بيت جديد، وعلى بيت جديد، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار والأحساد والعيون، اللهم أبطلها أثرت عليه وعليها، اللهم أبطلها فيه وفيها، اللهم أبطلها يا ربنا قوية متينة عظيمة شديدة، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، الله اكبر. اطل يا ربنا هذه الاسحار، اللهم اخرجها يا ربنا من بطنه، اللهم اخرجها يا ربنا من بطنها، اللهم اخرجها يا ربنا، اخرجها يا ربنا من فرجه وفرجها، اخرج يا ربنا هذه الاسحار من معدته ومعدتها، اخرج يا ربنا هذه الاسحار والاحساد والعيون، اخرجها يا ربنا من قلبه وقلبها، اخرجها يا ربنا من صدره وصدرها، اخرجها يا ربنا من ظهره وظهرها، اللهم اخرج يا ربنا هذه الاسحار، اخرجها يا ربنا وابطلها، اخرجها وابطلها يا ربنا، من راسه وراسها، من فكره وفكرها، من عقله وعقلها، ومن ادراكه وادراكها، الله اكبر. بطل ما كانوا يعملون بطل، اللهم انطق يا ربنا السحر، اللهم حرك يا ربنا ساكنا، اللهم انطق يا ربنا صامتا، اللهم فك يا ربنا مربوطا، اللهم احل يا ربنا معقدا، اللهم اخرج يا ربنا خبيثا مستقبلا منه ومنها، منه ومنها، اخرجوا يا اعداء الله، يا من سكنتموها، يا من سكنتموها، يا من سكنتموه وسكنتموها، اخرجوا، اللهم اخرجهم يا ربنا، اخرجهم واخرج عقدهم يا ربنا، اللهم أبطل الأسحار يا ربنا. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطل يا ربنا السحر والحسد والحقد بينهما وعليهما وفيهما. اقتله يا ربنا بحولك, اقتله يا ربنا بقوتك, اقتله يا ربنا بقدرتك. اللهم اقتله واخرجه يا ربنا, اخرج يا ربنا السحر والحسد والعينة يا ربنا, اخرجها يا ربنا كلها دما وصديدا شعرا وخيوطا. اللهم اصحر ما تجمد منها, اللهم اخرج ما شد منها, اللهم فك ما ربط منها, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا. اجعل الان الجسد يقذفه يا ربنا, اجعل جسده يا ربنا وجسدها يقذف الأسحار والأحساد والعيون والعقد والأنفس كلها وبطل ما كانوا يعملون. اللهم اجعل يا ربنا جسده وجسدها الآن يا ربنا يقذف سحره وسحرها. الله أكبر الله أكبر. اللهم اقتله يا ربنا, اقتله يا ربنا, اقتل يا ربنا السحر, اقتل يا ربنا السحر والحسد يا ربنا والعين والعين. اللهم اجعل يا ربنا جسده يا ربنا وجسده الآن يقذف السحر والحسد والعين. الآن اجعل الآن يا ربنا الآن جسده وجسدها يا ربنا يقذفان السحر والحسد والعين الآن يا ربنا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اقذفيه بطل ما كانوا يعملون. بسم الله. اللهم أطل يا ربنا السحر اللهم أطل يا ربنا سحره, اللهم أطل يا ربنا سحرها, اللهم أطل يا ربنا حسده وحسدها. أطل يا ربنا سحره وسحرها, أطل يا ربنا سحره وسحرها وحسده وحسدها, وحقدا عليه وعليها. اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا, اللهم أطله يا ربنا وأخرجها, اللهم أطله يا ربنا وأخرجها بحولك وقوتك وقدرتك. بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. الله أكبر. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أطل يا ربنا هذا الحقد, اللهم أطله عليه وعليها, اللهم أطله فيه وفيها, اللهم أطله معه ومعها. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أطل يا ربنا هذا السحر, اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم أحل يا ربنا هذه العقد, اللهم فك المرابط يا واحد يا صمد. الله أكبر. بطل ما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة احل العقدة. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده. فيتعلمون منهما ما يفرقون ما يفرقون به ما يفرقون به بين المرء وزوجه. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده اقذف فيه. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده اقذف فيه. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده. وبطل ما كانوا يعملون. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده. وبينهما حجاب. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده. وجعل بينكم مودة ورحمة. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده. وإذا مرضت فهو يشفين. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده. وبطل ما كانوا يعملون. احلل العقده احلل العقده احلل العقده. ليرزقنهم الله رزقا حسنا. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده. وبطل ما كانوا يعملون. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده. ولا يفلح الساحر حيث اتى. ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده احلل العقده. اللهم اطر يا ربنا سحرا سحرا فيه وفي زوجته. اطر يا ربنا سحرا فيه وفي زوجته. اللهم اطره يا ربنا على التفريق. اللهم اطره يا ربنا على الطلاق. اللهم اطره يا ربنا على الشقاق. اللهم اطره على عدم الوفاق. اللهم اطره يا ربنا على مرضه ومرضها. اللهم اطره على ضره وضرها. اللهم اطره في قلبه وقلبها. اللهم اطره في بطنه وبطنها. اللهم اطره على اسقاط اجنتها. اللهم اطره على قتل اولاده واولادها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر على فقره وفقرها. اللهم اطر يا ربنا هذا السحر حسدا عليه وعليها وحقدا عليه وعليها. اللهم ابطل هذا السحر من اهله واهلها من طرفه وطرفها يا ربنا يا عظيم. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. اخرج يا ربنا اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين. اخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعين منه ومنها. اخرج يا ربنا صفراء صفراء سحر وحسد وعين وسوداء سحر وحسد وعين. اللهم اخرجه منه ومنها. اللهم أخرجه منه ومنها، اللهم أخرجه منه ومنها يا ربنا. اللهم أخرج يا ربنا صفراء سحر وحسد وعينه، وسوداء سحر وحسد وعينه، وحمراء سحر وحسد وعينه. اللهم أخرج يا ربنا بيضاء سحر وحسد وعينه يا ربنا، وخضراء سحر وحسد وعينه، وسوداء سحر وحسد وعينه يا ربنا، وحمراء سحر وحسد وعينه يا ربنا يا ربنا، وزرقاء سحر وحسد وعينه. اللهم أخرج البلاء منه ومنها يا ربنا، اللهم أخرج الضراء منه ومنها يا ربنا، اللهم أخرج البأساء منه ومنها يا ربنا، اللهم احل يا ربنا هذه العقد منه ومنها يا ربنا، كله ولها يا ربنا، كله ولها يا ربنا، ولا تكن عليهما، وانصر له ولها يا ربنا، ولا تنصر عليهما، وانفعهما يا ربنا يا نافع، وانصرهما يا ربنا يا ناصر. اللهم يا ربنا تول أمرهما يا ربنا، واكشف كربهمنا وكربهما يا ربنا. اللهم قربهما لبعض يا ربنا، اللهم قربهما لبعض يا ربنا، وأبطل ما بينهما وعليهما وفيهما. اللهم أبطله يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، سحرا عظيما وحسدا، وحقدا جبينا وعقدا، في خيط في خيط، وفي سبحة وفي سبحة، وفي حبل وفي حبل، وفي مسمار وإبرة. اللهم أبطلها كلها يا ربنا يا عظيم، وبطل ما كانوا يعملون. الله أكبر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، فيفرقون به بين المرء وزوجه، فيتعلمون منهما ما يفرقون، يفرقون به بين المرء وزوجه. اللهم أبطل سحرا فيه وفي زوجته، وعليه وعلى زوجته، ومعه ومع زوجته، وفيه وفي زوجته، وبينه وبين زوجته. اللهم أبطله يا ربنا حوله وحول زوجته. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اجتمعت اجتمعت، أبطلها يا ربنا حسدا وحقدا، وظلما وانتقاما، وهوى وعشقا. اللهم أبطلها يا ربنا عذابا ونكالا له ولها. اللهم أبطلها يا ربنا مفرقة، اللهم أبطلها يا ربنا مجننة، اللهم أبطلها يا ربنا مكرهة، اللهم أبطلها يا ربنا منفرة. اللهم أبطل هذه الأسحار يا ربنا، اللهم حل يا ربنا عقدها، اللهم فك يا ربنا مرابطها، اللهم يا ربنا أبطلها يا ربنا، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم أبطلها يا ربنا وأخرجها، اللهم حل يا ربنا عقدها، اللهم أخي يا ربنا مشدودها، اللهم انزع يا ربنا، انزع يا ربنا هذه الأسحار، انزعها يا ربنا مثبتة، اللهم اقلعها يا ربنا، اقلعها يا ربنا محكمة، انزعها يا ربنا مثبتة. الله أكبر. اللهم أبطلها يا ربنا حسدا، حسدا وحقدا وظلما وانتقاما، وزادتها العيون، وزادتها العيون نظرت له ولها، وزادتها العيون نظرت له ولها. اللهم أبطلها يا ربنا على نعمة، على نعمة وحكمة عنده وعندها، على نعمة وحكمة عنده وعندها، وفيه وفيها، ومعه ومعها. اللهم أبطل هذه العيون يا ربنا، زادت الأسعار قوة، زادت الأحساد قوة. اللهم أبطلها يا ربنا بحولك، واخرج يا ربنا هذه الأنفس معها، واخرج يا ربنا هذه الأنفس معها. اللهم أخرج يا ربنا هذه الأنفس، اخرجها يا ربنا حاسدة حاكدة ظالمة طاغية باغية معتدية. اللهم أخرجها يا ربنا منه ومنها ومن الذرية ومن البيت يا ربنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم شفاء له ولها ولنا أجمعين بالشافية يا ربنا، وكفاية له ولها ولنا أجمعين بالكافية يا ربنا، ووقاية له ولها ولنا أجمعين يا ربنا بالواقية يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وفتحا له ولها ولنا أجمعين بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،